رضي الله تعالى عنها وارضاها يروي هو عن خالته عائشة، لأن عروة بن الزبير أمه أسمى بنت أبي بكر، أمه أسمى بنت أبي بكر رضي الله تعالى رضي الله عنها، وهو يروي عن خالته أخت أمه. عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد مر ذكرها قريبا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.